خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي خزائن الرحمن الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قصص القرآن في الحلقة 36 بفضل الله عز وجل. دخلنا في قصة جديدة في سورة جديدة بفضل الله تعالى علينا، ونسأل الله تعالى لنا ولكم السداد والتوفيق. تبدأ قصتنا عند امرأة صالحة في مكان بالشام، كانت لا تلد وكانت قد كبرت في السن، وكان أهلها أهل بيت من الله بمكان، وإنها كانت تحت ظل شجرة في يوم من الأيام، فبصرت بطائر يزق فرخا يعني وليدا له، فتحركت نفسها لذلك. سبحان الله، عاطفة الأمومة تحركت لما رأت عصفورا أو طائرا يرزق بفرخ بعصفور صغير، فتحركت نفس هذه المرأة الصالحة لأن تكون أما، ودعت ربها أن يهب لها ولدا، ولكن لأنها صالحة نذرت هذا الولد أن يكون لله عز وجل محررا، أي عتيقا خالصا لله عز وجل، خادما للكنيسة، حبيسا عليها، مفرغا لعبادة الله تعالى الواحد القهار. وكان ذلك جائزا في شريعتهم كما سنبين إن شاء الله تعالى، وكان وجوبا على أولادهم أن يطيعوهم في ذلك. نحن في قول الله عز وجل: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. امرأة عمران قيل كما نقل ذلك الإمام الطبري رحمه الله تعالى والإمام القرطبي أيضا أنها كانت اسمها حنة بنت فاقود، أم مريم عليه السلام، جدة عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. هكذا هي بداية هذه القصة. أول ما نستفيد من هذه القصة والله تعالى أعلى وأعلم في قول هذه المرأة الصالحة: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، أن تجعل نفسك وقفا لله عز وجل، أو أن تجعل ولدك هذا الكنز وقفا لله تعالى. أفضل العبادات على الإطلاق أن تعيش لله عز وجل وأن تموت لله تعالى، لذلك الجهاد في سبيل الله من أعظم العبادات لما فيه من بذل النفس لله تعالى. وهذا الحال إنما يكون لمن علم حقيقة وجوده في هذه الدنيا. فأنت أيها العبد ما خلقت إلا لله تعالى، قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالذي يعلم حقيقة وجوده في هذه الدنيا فإنه لا بد لزوما أن يكون عبدا لله تعالى. قالت أم مريم عليه السلام: رب إني نذرت لك ما في بطني محررة. هذه كلمة عظيمة مأخوذة من الحرية، وهي التي ضد العبودية، وهذا فيه فائدة عظيمة جدا لابد أن نعلمها، وهي أن الذي يوقف نفسه لله تعالى هذا هو الحر، حتى وإن كان في أصله كونه عبدا لله. فكلما صرت عبدا لله عز وجل صرت حرا لنفسك وحرا أمام هذه الدنيا. عبوديتك لله عز وجل تساوي حريتك من هذه الدنيا، وعبوديتك للدنيا تساوي أنك حرا تجاه أوامر الله تعالى. هذه مسألة مضطردة. إذا كان الإنسان عبدا لله تعالى سيصير حرا في كل شيء، سيصير حرا لأنه لا ينقاد إلا لأوامر الله تعالى، فلا يخشى من أحد ولا يهاب من أحد ولا يأتمر إلا بما أمره الله تعالى ولا ينتهي إلا عما نهاه الله تعالى عنه، لذلك يصير حرا. أما الذي يعبد هواه، أما الذي يعبد هذه الدنيا، أما الذي يعبد هذه الشهوات التي خلقت في الدنيا، إنما يصير عبدا لها. والدليل على ذلك ما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، إلى آخر الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هناك عبادا للدرهم والدينار، عبادا للمال، عبادا للدنيا، عبادا لشهواتهم. لذلك كلما صار المرء عبدا للدنيا صار حرا أمام أوامر الله عز وجل، وإذا صار حرا أمام الله تعالى وأمام أوامر الله عز وجل كفر بالله العظيم. لذلك تجد الإلحاد كثر في هذا الزمن. لماذا؟ لأنه أراد أن يأتمر لشهوته، أراد أن يزني، أراد أن يسرق، أراد أن يشرب الخمر، وهناك وازع في قلبه لفطرته يقول له حرام، يقول له لا يجوز، يقول له الدين، يقول له الآخرة، يقول له النار، فهو يريد أن يأتمر لشهوته، هو عبدا عندها، لذلك يريد أن يميت هذا الوازع، يميت هذا الضمير الذي يؤرقه في عبوديته للدنيا، لذلك يلحد، يقول لا إله، يقول لا رب، لا حساب، لا آخرة. لماذا؟ لأنه صار عبدا لهواه، لأنه صار عبدا للدنيا، لأنه صار عبدا للشهوة التي حادت به أن يكفر بالله العظيم. لذلك هذه من أعظم الكلمات سبحان رب العظيم، قالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، محررا، والمعنى أن يكون حبيسا في الكنيسة يكنسها ويعبد الله عز وجل ولا ينشغل بالدنيا. لما لم ينشغل بالدنيا صار حرا، مع أنه في الحقيقة عبدا لله، لكن هذه العبودية في حقيقتها حرية. لماذا؟ لأنك لا تأتمر لبشر، لا تأتمر لمخلوق، لا تأتمر لنفسك، لا تأتمر للشيطان، لا تأتمر لهواك، لا أحد عليك، لا أحد لك عنده سلطان إلا أوامر الله عز وجل ونواهيه، إلا قال الله، قال الرسول. لذلك لماذا يستشعر المرء بالعزة في وجوده مسلما لهذا الأمر؟ بسبب العبودية تستشعر معنى العزة، لأنك في الدنيا لا تخاف إلا من الله، ولا تخشى إلا منه، ولا يستطيع أحد أن يقيم عليك أمره إلا بحكم الله عز وجل وبأوامر الله تعالى. لذلك عمر الخطاب قال: كنا أذل قوم فأعزنا الله تعالى بهذا الدين، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك، على نفسك بكثرة السجود، كلما سجدت لله ترتفع. لذلك قال الله تعالى: فاسجد واقترب. كلما سجدت، كلما وضعت أنفك وجبهتك التي هي أكرم ما فيك في التراب لله، أنت بذلك ترتفع. هذا عجيب، سبحان رب العظيم. كلما سجدت لله تعالى ومرمغت وجهك في التراب فأنت بذلك ترتفع عند الله. الفردوس الأعلى من أسبابها كثرة السجود، كثرة الصلاة. لماذا؟ لأنك تحقق معنى العبودية، لأنك تمرمغ وجهك لله تعالى خضوعا ومسكنة له، فكلما فعلت ذلك كلما ترتفع عند الله عز وجل. فالحرية إنما تكون في شرع الله، والعبودية إنما تكون لنفسك وهواك. وانظر في حال نفسك عندما تكون طائعا وعندما تكون عاصية. عندما تكون طائعا تستشعر أنك حرا طليقا لا يستطيع أحد أن يمسك بك، عندما تكون عاصيا شريدا تستشعر أن فقط مجرد وسوسة من الشيطان تأكلك أكلا، تجعلك لا تستطيع أن تتحرك. لماذا؟ لأنك حبيس هواك، لأنك صرت عبدا لنفسك، لأنك صرت عبدا للشيطان ولوسوسته، فلا تستطيع أن تتحرك إلا بعدما تصير عبدا لله حرا. هذه هي الحرية الحقيقية، وهذا من أعظم ما قيل في هذه الآية: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. هناك ما زالت وقفات في هذه الآية فقط. نسأل الله تعالى لنا ولكم أن نكون عبادا له على ما أراد وعلى ما يحب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.